العزيز الحكيم بالله الغرور تثير سحابا والله الذي نعم يا أستاذ نعم. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا الله خلقكم جعلكم أزواجا عذاب شديد ومكر Lord. يا أيها Oh, Woman.